تمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الثانية الأولى اختلف في ذلك فقط التوحيد، وأنا أمثل على هذا كثيرا. لكم دينكم، نشوفها اقرأها، لكم دينكم أي فعل كم لكم دينكم وإيش ولي من يقرأها صوابا. شوف هذا قرأ يقول لكم دينكم ولي دين، فقط لكم دينكم ولي دين، صح؟ أيهما أصوب؟ كسر اللام ولا سكونها؟ كسر اللام. ولهذا كثير من الناس يسمعون يقول لكم دينكم ولي دين، ولي دين، لا اكسر، لكم دينكم ولي دين، هذا الصواب. والقرآن لا بد أن تقرأه كما أنزل، تقرأ الساكن ساكن ومتحرك متحرك. طيب كذلك بعض الناس من باب الاستطراد، بعض الناس يسكن لام التعليل بعد الواو، يسكن لام التعليل بعد الواو مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، وهذا غلط. الصواب أن يقال ليكفروا بما آتيناهم مش بعد وليتمتعوا، وليتمتع، لأن اللام هنا للتعليل ولام التعليل مكسورة. طيب فإذا قال قائل ماذا تقول في قولك تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، ساكن اللام، اللام ساكن، كيف تكون لام التعليل تكون مكسورة؟ تفضل. هذه أحسن، هذه لام الأمر، بارك الله فيك، هذه لام الأمر، ولام الأمر تسكر بعد الواو وثم والفاء، لام الأمر تسكر بعد هذه الحروف الثلاث وهي الواو والفاء وثم. طيب من يأتي لنا بلام الأمر بعد الواو غير الآية اللي قرأت الآن؟ لا، أنا قلت غير الآية، استثنيت الآية اللي ذكرتها أنا. استثنى، تفضل. وليعفوا وليصفحوا، أحسنت، هذه بعد الواو، بعد ثم، لا هذه ذكرتها أنا، من يعرف؟ تفضل. لا تشوفوا الآن اللي قلت هذه كلها قلتها أنا الآن. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، صحيح هذا؟ صحيح، لأن لم نبدأ من الأمر. طيب على كل حال استفدنا الآن فائدة لغوية قرآنية، لام التعليل إيش؟ مكسورة دائما، لام الأمر تسكن في ثلاث مواضع بعد الفاء والواو وثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.